إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 31 بعد 100 من سورة النساء، آية 131 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات من ملائكة وولدان مخلدين وحور العين وأصناف المخلوقات الموجودة في السماوات وما فيها من أرواح المؤمنين وما فيها من مخلوقات عظيمة وما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب وهكذا، كل ما في السماوات هو ملك لله سبحانه وتعالى. وما في الأرض من إنس وجن وشجر وحجر ودواب و يعني أصناف الطير والحيوان وغير ذلك مما في الأرض من أنواع المخلوقات، كل ذلك لله سبحانه وتعالى، أي مملوك لله عز وجل، وهو الحاكم سبحانه وتعالى فيهما. السماوات ملك لله والأرض ملك له وهو الحاكم فيهما سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصيته للأولين والآخرين. تقوى الله سبحانه هي وصيته للأولين والآخرين، يعني كما أوصيناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، كذلك أوصينا اليهود وأوصينا النصارى وأوصينا جميع الأمم بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي الخوف منه سبحانه وتعالى وفعل ما أمر وترك ما نهى. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله سبحانه للأولين والآخرين، وهي الثمرة المرجوة من العبادات. يعني العبادات إنما شرعت حتى تحصل تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله في قلوب العباد، فتقوى الله هي ثمرة العبادة. فيقول سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ يقول لعلكم تتقون. إذن الصيام كتب حتى تحصل التقوى. ويقول سبحانه وتعالى عن ذبح الهدي والأضاحي والتصدق بها، يقول سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الذبائح التي تذبح ويتصدق بها، فهذه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا اللحوم تصل يعني إلى الله ولا الله تعالى بحاجة إلى اللحوم ولا إلى الدماء، ولكن يناله التقوى منكم التي تحصل في القلوب. وهكذا يعني جميع العبادات شرعت حتى يصبح العبد من المتقين. فيخبر سبحانه وتعالى أنه أوصى أمة محمد وأوصى الأمم السابقة بتقوى الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني لو كفرتم بالله سبحانه وتعالى فالله عز وجل غني عنه، ما في السماوات ملك لله وما في الأرض ملك لله. إذن الإنسان إذا كفر فإنه لا يضر إلا نفسه، وإذا عمل خيرا فإنه يعمله أيضا لنفسه، كما في آيات كثيرة يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني فعلى نفسه، الذي يعمل صالحا فلنفسه والذي يعمل سيئا فعلى نفسه. فإذن إذا كفر الإنسان والعياذ بالله تعالى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. في آية أخرى في سورة إبراهيم أن موسى عليه السلام قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني الله تعالى غني عنكم وعن عبادتكم، وهو الحميد سبحانه وتعالى أي المحمود والممدوح في الدنيا والآخرة. وقال تعالى أيضا في سورة التغابن: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يعني هذه في سورة التغابن أيضا أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم كفروا وتولوا وأعرضوا واستغنى الله، والله تعالى استغنى عنهم والله غني حميد. كذلك أيضا في يعني يلاحظ أن هذه الآيات دائما التي يجيء فيها يعني أن الناس إذا كفروا فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم، تجد هذه الآيات مختومة بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله تعالى الغني الحميد. فلاحظنا يعني في سورة إبراهيم وفي سورة التغابن، وهنا أيضا في الآية التي معنا: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، وكان الله غنيا حميدا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى، يعني ليس محتاجا إليهم في شيء، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. وإنما يعني ما يعملونه من خير فإنما يعملونه لأنفسهم، وليس الله تعالى محتاجا إلى أحد. وغنى الله سبحانه وتعالى ليس كغنى المخلوق، يعني المخلوق يكون غنيا، يعني الإنسان قد يكون غنيا بسبب شيء عارض، يعني ليس شيئا ذاتيا نابعا من ذاته. الإنسان بذاته وبطبيعته التي خلق عليها هو فقير، لأن الإنسان يعني في حقيقته هو فقير، ولكن غنى الإنسان عن شيء يعني خارج عن ذاته، لكونه يقتني أموالا أو يقتني أرضا أو عقار أو سيارات أو بيوتا أو نحو ذلك. هذه الأشياء التي يمتلكها يصبح بها غنيا، ثم إن الإنسان هذا الامتلاك لهذه الأشياء، هذه الأشياء لم تكن مملوكة له من قبل، هذه الأرض التي تملكها قبل أن يتملكها كانت مملوكة لغيره، ثم إنه إذا مات انتقل هذا الملك أيضا إلى غيره، لن يأخذه معه في قبره. فإذا مات الإنسان رجع إلى الفقر الذاتي الذي كان عليه، يعني هو كان غنيا بسبب هذه الأشياء التي كان يتملكها. طيب إذا وضع في قبره هذه الأشياء لم تدع معه في قبره، فيرجع فقيرا كما كان. فهذا المخلوق، لأن غناه المخلوق يعني في الأصل فقير، والغنى هذا شيء عارض ولا يلبث أن يزول عن الإنسان، إما أن يزول هو عن الإنسان، يعني الغنى هذا يزول عن الإنسان في حياته، يعني تهلك ثروته وتهلك ماله في حياته، أو أنه هو يزول عنه بالموت. لكن في نهاية الأمر لابد وأن وأن هذه الأشياء التي كان الإنسان بها غنيا سيزول عنها أو تزول عنه ويرجع فقيرا. لكن الله سبحانه وتعالى غناه هو الغنى يعني الذاتي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس غنيا لأنه يملك السماوات ويملك الأرض ويملك الأموال سبحانه وتعالى، ليس هذا هو سبب غنى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى غني لأنه غني عن هذه الأشياء. يعني الله سبحانه وتعالى هو غني عن السماوات وغني عن الأرض، يعني ليس محتاجا إلى السماوات ولا محتاجا، لكن المخلوق فقير دائما محتاج إلى هذه الأشياء. يعني الناس يسمونه غنيا لكن هو في الحقيقة فقير، لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأشياء، محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، محتاج إلى المسكن، محتاج إلى يعني الأمور معيشته. لكن الله سبحانه وتعالى هو غني عن كل شيء، ليس محتاجا لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى مسكن ولا إلى السماوات ولا إلى الأرض ولا إلى البشر ولا إلى، بل إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب هذه السماوات وهذه الأرض وما فيهما ويأتي بخلق جديد، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: إن يشأ يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. إذن الدليل على غنى الله سبحانه أنه غني عن كل هذه المخلوقات، هو سبحانه وتعالى غني عن ليس محتاجا إليه. وإذا شاء سبحانه وتعالى يمكن أن يذهب هذه المخلوقات جميعا، كل هذا الكون يمكن أن يذهبه الله سبحانه وتعالى ويأتي بخلق جديد. إذن هو ليس محتاجا إليه، بل هو قادر على أن يذهبه ويمحوه في لمح البصر إذا شاء، ويأتي بكون مثله وأحسن منه إذا شاء سبحانه وتعالى. فإذا غنى الله سبحانه وتعالى هو الغنى الحقيقي التام، وأما كل ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو فقير، فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ومفتقر إلى هذه الأشياء التي يعني إذا وصف بها الإنسان صار غنيا. فغنى هذا شيء مؤقت وعارض، وغنى يعني ليس حقيقي، لكن غنى الله سبحانه وتعالى هو الغنى الحق. فقال الله تعالى: وكان الله غنيا حميدا. حميدا أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه سبحانه. الله عز وجل هو الحميد، يعني هو المحمود الذي الحميد يعني من الحمد أنه يحمد سبحانه وتعالى، يحمده عباده المؤمنون وتحمده الملائكة، وهو الممدوح والمحمود سبحانه وتعالى في جميع أفعاله وجميع ما يقدره وجميع ما يشرعه سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. مرة أخرى والتكرارها هنا لتقريب هذا المعنى وتأكيده، فيقول سبحانه مرة أخرى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله سبحانه وتعالى كفى به وكيلا، والوكيل هو الذي تفوض الأمور إليه ويعتمد عليه، فالله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: إيه فاتخذه وكيلا، وهنا وكفى بالله وكيلا. فالله تعالى هو الوكيل، يعني الذي تفوض إليه الأمور ويعتمد عليه، وهو المدبر لأمور العباد. فالإنسان ولله تعالى المثل الأعلى، إذا اتخذ وكيلا من البشر، إذا اتخذت شخصا وكيلا وكلته في أمورك، يعني فوضته. طبعا هناك توكيل مثلا عام، ممكن واحد يعمل توكيل عام مثلا لوالده أو لشخص يعني يثق فيه تماما، فيعطيه توكيلا عاما، يعني من حق هذا الوكيل العام أن يبيع لك جميع ممتلكاتك ويشتري لك أشياء ويبيع لك أشياء وكذا. ويمكن أن توكل شخصا ليزوجك أو يطلقك أو كذا أو كذا، يعني من أمورك. فالإنسان وهناك وكالة خاصة يعني في شيء معين، في بيع هذا البيت أو هذه السيارة أو كذا أو كذا. فالإنسان إذا كان يثق في هذا الوكيل، إذا كنت يعني وكلت شخصا وأنت يعني تثق في هذا الوكيل تماما، تطمئن إليه من جهة الأمانة ومن جهة كذلك الخبرة والكفاءة. فإذا كنت واثقا تماما في أن هذا الوكيل يعني إنسان أمين، وأنه كذلك يعني خبير وعنده كفاءة وقدرة على وعلم، فإنه سيختار لك يعني أصلح الأشياء ويرتب لك يعني أفضل الأمور، فإنك تكون مطمئن القلب، وتكون قد يعني فوضت أمورك إلى هذا الوكيل واعتمدت عليه، وأنت راض بما يدبر. لو جاء مثلا وقال لك: والله أنا بعت لك هذا البيت بكذا، واشتريت لك بدلا منه البيت الفلاني وكذا، تكون أنت مطمئنا أنه فعل لك يعني أفضل الأشياء إذا كنت تثق فيه. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، المؤمن يتخذ الله تعالى وكيلا، اتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلا، وكفى بالله وكيلا. اتخذ الله وكيلا يعني يوكل الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التوكل على الله، أنك توكل الله، توكل الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك، تفوض أمورك إلى الله وتعتمد على الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى سيدبر لك أمورك، سيدبر لك أمورك بما هو الأصلح، فيرزقك بهذا الشيء ويحرمك من هذا الشيء، ويقدر لك يعني أن تكون في هذا المكان في هذا الوقت، ويعطيك هذا ويمنعك هذا، يعني كل هذا بأمره سبحانه وتعالى. كلما كان المؤمن واثقا في كفاية الله تعالى وعلمه وقدرته يعني وحسن تدبيره، يكون مطمئنا راضيا بما قسم الله. أي شيء المؤمن يعني التام التوكل على الله يكون راضيا بما قسم الله، أي شيء يقسمه الله تعالى لك تكون راضيا مطمئنا، وأنت يعني معتمد على الله تعالى أن هذا هو أصلح يعني الأمور. ثم يقول سبحانه: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. يعني بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه هو الغني ذكر هذا المعنى فقال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، مثل ما قال في سورة فاطر كما ذكرنا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هنا أيضا في سورة النساء قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه، كما قال سبحانه وتعالى في السورة الأخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تتولوا، يعني يا أيها الناس إذا توليتم عن أمر الله وأعرضتم عن عبادته فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليكم، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يأتي الله سبحانه وتعالى بقوم آخرين يعبدونه ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونون مثلكم، يعني يعرضون عن عبادته ويتركون دينه. فالله سبحانه وتعالى يعني غني عن عبادته، وقد خلق الله سبحانه وتعالى خلقا سخرهم لعبادته، لو كانت مسألة يعني العبادة فالله سبحانه وتعالى خلق خلقا وهم الملائكة، سخرهم الله سبحانه وتعالى لعبادة الملائكة، هؤلاء الملائكة يعني منهم يعني ملائكة سجود لا يرفعون رؤوسهم يعني لله سبحانه وتعالى، وملائكة يسبحون، وملائكة يحمدون، وملائكة يطوفون بالبيت المعمور، وهؤلاء الملائكة يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى أيضا عن الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، في الآية الأخرى لا يسأمون. فهؤلاء الملائكة يعني طيلة الليل والنهار يسبحون الله سبحانه وتعالى ويسجدون له ويصلون له ويطوفون ببيته المعمور ويعبدونه ولا يعصون أمره. فإذا الله سبحانه ليس محتاجا إليك أيها العبد الضعيف، وهذا حتى يعني لا يستكثر المسلم شيئا من الأعمال الصالحة. أحيانا بعض الناس مثلا إذا عمل شيئا من العبادات تجده يعني معجبا بعمله ومغترا به وكأنه يعني يمن على الله سبحانه وتعالى، يقول: والله أنا عملت وخليت وأنا صليت وأنا زكيت وأنا فعلت وأنا فعلت، فيعني كأنه يمن بهذا العمل على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الغني عنك أيها المخلوق، أنت هذا العمل إنما تعمله لنفسك، لأنك إذا لم تعمله عقبت وعذبت يعني وكذا، وإذا عملته أصبت وأجرت وصرت من أهل الجنة. فإذا عملت العمل الصالح أنت المستفيد، وإذا تركته ستعاقب ولن تضر الله سبحانه وتعالى شيئا. وقال سبحانه وتعالى يعني كما ذكرنا هذا المعنى جاء في أكثر من آية من كتاب الله تعالى. قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره، هذه الكلمة قالها أبو الدرداء رضي الله عنه لما فتحت قبرص. كان أبو الدرداء رضي الله عنه خرج في غزوة يعني في أيام عثمان رضي الله عنه في البحر، وفتحت قبرص وحضر يعني فتح قبرص، فانتصر في ذلك اليوم انتصر المسلمون على الروم. فإذا بأبي الدرداء رضي الله عنه يبكي، الناس يعني المسلمون كانوا فرحين في هذا اليوم بهذا النصر والجميع مستبشر وفرح ومسرور، وإذا بأبي الدرداء رضي الله عنه يبكي. فسأله الناس قالوا: ما يبكيك في هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام؟ هذا اليوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمون يعني فرحون، فلماذا تبكي؟ فقال: ما أهون الخلق على الله، يعني قد سبب بكائه يعني أن هذه قال يعني هؤلاء الروم كانوا أمة ظاهرة، كانوا أمة ظاهرة لها قوة ولها يعني مال ورياسة وسيادة وكذا، فلما عصوا الله سبحانه وتعالى أهانهم الله، لما عصوا الله أهانهم الله وأذلهم وسلط عليهم عدوهم وهكذا. فإذا الخلق يعني ليس بينهم وبين الله سبحانه وتعالى نسب، ولا هناك يعني أحد معه عهد من الله سبحانه وتعالى أن يظل مثلا غنيا أو يظل يعني ذا سيادة أو ذا جاه أو ذا منصب أو كذا. ف فسواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول والأمم والشعوب وهكذا تلك الأيام يداولها بين الناس. فيقول الصحابة إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يعني أي إنسان يعني يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يطيع أمره, ف يعني لو أنه كان غنيا أو ذا مال أو ذا جاه أو كذا فإن الله تعالى قادر على أن يذهبه أو يذهب عنه ماله أو يذهب عنه جاهه ويستبدله بغيره. ثم قال سبحانه من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا يعني من ليس له, من ليس همه إلا الدنيا. فيقول يعني معنى الآية يا من ليس همه إلا الدنيا اعلم أن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة, وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك. يعني يقال للإنسان الذي يترك أوامر الله انشغالا بالدنيا, يعني بعض الناس تجده يعرض عن فعل الواجبات ويتهاون في المحرمات, تجده يبيع الأشياء التي حرمها الله ويعمل في حرف يعني حرمها الله ويكتسب المال من الحرام من الربا والسرقة والرشوة وكذا وكذا, ويتهاون في الواجبات إذا تعارضت مع مصالح الدنيا. فيقال هذا الشخص الذي يتهاون في أمر الله ويتهاون في يعني فيأتي معصية الله بسبب يعني الرغبة في الدنيا وجمع المال وكذا, فيقال له إذا كنت تريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني لا تظن أنك إذا أطعت الله سبحانه وتعالى أنك ستحرم شيء من الرزق الذي قسم لك في الدنيا. يعني أبدا كل إنسان لن يموت حتى يستوفي رزقه. الرزق الذي قدر لك في الدنيا سواء عصيت الله أو أطعت الله ستأخذ يعني هذا الرزق الذي كتب لك وسينالك ما قسم لك في الدنيا. فإذا أطع الله سبحانه وتعالى ولا تلقي بالا يعني لأمر الدنيا ولا تظن يعني أن طاعتك لله ستحرمك الرزق ولا أنها يعني تضيع يعني نصيبك من الدنيا أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى عنده الدنيا وعنده الآخرة, وإذا أطعت الله سبحانه وتعالى أعطاك من هذه وأعطاك من هذه, وأطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني يا من ليس همه إلا الدنيا اعلم أن الله عنده ثواب الدنيا وثواب الآخرة, يعني عطاء الدنيا وعطاء الآخرة كله بيد الله. وهذه الآية يعني تشبه آيات وردت في معناها, مثل قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن أخبر الله تعالى عن الناس أن منهم من ليس له يعني هم إلا الدنيا فقط, فيقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ليس له نصيب ولا حظ في الآخرة. وهناك فريق آخر يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, يعني هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه في الدنيا وأن يرزقه أيضا في الآخرة, وهؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم. يعني المقصود أن طاعة الله تعالى وعبادته لا تتعارض مع السعي في الرزق الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى, ولا تكون سببا في نقصان يعني رزق الإنسان, وإنما المؤمن يعني يتوكل على الله تعالى ويعلم أن طاعته لله لن تكون يعني عائقا أمام كونه ينال ما قسم له وما قدر له في الدنيا. وكما يعني في قول المؤمنين لقارون الذي كان مغترا بماله, فقالوا له إيه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فيعني ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة, يعني اطلب بما عندك من المال والجاه وكذا, اطلب به الدار الآخرة, يعني اطلب به الثواب من الله سبحانه وتعالى, واستعمل هذا المال يعني في طاعة الله واستعن به على طاعة الله سبحانه وتعالى, ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن في نفس الوقت قال له المؤمن ولا تنسى نصيبك من الدنيا, يعني ليس معنى يعني أنك تطيع الله سبحانه وتعالى. ليس معنى هذا أنك يعني تترك العمل وتترك وتعيش يعني فقيرا وتعيش يعني في ضيق وفي كذا، بل يعني بالإمكان أن تجمع بين الأمرين، لا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن لا تجعل الدنيا على حساب الآخرة، لا تضحي بدينك من أجل الدنيا. إذا كان يعني ولابد عند حصول التعارض التنازل عن الدنيا أهون من التنازل عن الدين، لكن اعلم أن تمسكك بالدين لن ينقص رزقك ولن يجعلك يعني تموت ناقصا رزقك. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام الآية: وكان الله سميعا بصيرا. هنا طبعا مناسبة هذين الاسمين لختام هذه الآية الكريمة، وكان الله سميعا بصيرا، يعني هو سبحانه وتعالى يسمع كل ما يقوله العباد ويرى ما يعملون، يسمع ما يقولون ويرى ما يعملون سبحانه وتعالى، فهو السميع وهو البصير. فسواء الذي أراد الدنيا أو الذي أراد الآخرة، كل ما عمله الإنسان من خير أو من شر فإن ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى يسمع يعني أقوالهم ويرى أعمالهم سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين. وذكرنا من قبل يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، يعني أنصت لها وانتبه لها، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، يعني انتبه لها وأنصت لها، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى. فهنا ينادي الله تعالى عباده المؤمنين ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني كونوا قائمين بالعدل. القسط هو العدل، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، العدل وضع الشيء في موضعه. فكونوا قوامين بالقسط، يعني كونوا عادلين، لا تظلموا الناس شيئا ولا تجوروا في أحكامكم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا قائمين بالعدل وحاكمين بالعدل، وكونوا في نفس الوقت شهداء لله. معنى شهداء لله يعني أقيموا الشهادة أو أدوا الشهادة، وليكن أداؤها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. كونوا قوامين بالقسط، يعني كونوا عادلين، وكونوا شهداء لله، يعني إذا تحملتم شهادة فلا تكتموها، وإنما اشهدوا بها طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله. وهنا أيضا يعني معنى قوامين بالقسط، ماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى مثلا كونوا مقسطين يعني أو كونوا عادلين، وإنما قال كونوا قوامين بالقسط. فالمعنى قوامين بالقسط أي متعاونين، متساعدين، متناصرين، متعاضدين، يعني على إقامة العدل. يعني هناك فرق بين أن تقول كن مقسطا يعني كن عادلا، وبين أن تقول كن قواما بالقسط. فالقوام بالقسط يعني أكثر من مجرد أنه يعدل، وإنما يتعاون مع الآخرين على إقامة العدل بين الناس، يعني يتعاون مع الآخرين على إقامة العدل بين الناس، وعلى أن يكون العدل هو الذي يسري على الجميع ويحكم الجميع. وإقامة الشهادة لله يعني اشهدوا الشهادة صحيحة خالية من التحريف والتبديل والكتمان، واطلبوا بها الثواب من الله. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يأمر الله سبحانه وتعالى المسلم أن يكون عادلا وأن يقيم العدل ويحكم به بين الناس ويسعى لإقامته بين الناس، وأن يشهد بالحق ولو على أنفسكم، يعني ولو كان هذا العدل على أنفسكم، ولو كانت هذه الشهادة على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني حتى لو كنت أنت المخطئ اشهد على نفسك وقل يعني والله أنا المخطئ وأنا الذي أخذت حق فلان، وفلان له حق عندي، فاشهد بالحق وأقم العدل ولو على نفسك. يعني إذا كنت أنت ظلمت شخصا فكن عادلا وأعطه حقه، وإذا طلب منك الشهادة اشهد على نفسك بأنك أخذت حق أخيك المسلم وأعطه حقه. أو الوالدين والأقربين كذلك، لو كان أبوك أو أمك يعني لو كان أحد والديك يعني ظالما لشخص آخر وطلب منك الشهادة، فاشهد بالحق وقل الحق مع فلان، وليس في هذا يعني عقوق للوالدين ولا شيء، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لو طلب منك أبوك أن يعني تساعده على الظلم وعلى العدوان على الآخرين وسلب حقوقه، لا تساعده في هذا، بل كن قواما بالقسط وكن عادلا حتى ولو على أبيك أو على أمك أو على الأقربين، على أخيك أو أختك أو زوجتك أو ولدك. أو الأقربين بقى تشمل كل يعني من بينك وبينهم قرابة أو رحم أو يعني من تميل إليهم، فاشهد بالحق. يقول ابن كثير رحمه الله أيشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. يقول يعني اشهد بالحق حتى ولو على نفسك، حتى ولو أدى هذا الأمر إلى حصول شيء من الضيق والحرج عليك، لكنك ما دمت شهدت بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله تعالى سيجعل لك فرجا ومخرجا. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، يعني لا ترعى أحدا لغناه ولا تشفق عليه لفقره، فإن الله سبحانه وتعالى يتولاهما، فالله أولى بهما، يعني الله تعالى أولى بالغني منك وأولى بالفقير منك وأعلم بما فيه صلاحه. يعني عند شهادتك لا تبالي بغنى الغني ولا تبالي بفقر الفقير. يعني أحيانا بعض الناس مثلا إذا شهد في خصومة بين طرفين ربما حاب الغني، بعض الناس ربما يحابي الغني إما خوفا منه أو طمعا في ماله، يعني أو يعني طبعا في أن يكون له منزلة عنده وكذا حتى ينال منه صلة أو إحسان. وربما بعض الناس يحابي الفقير، وهذا أيضا خطأ. يعني المطلوب منك أن تشهد بالحق، لا تحابي الغني ولا تحابي الفقير. أحيانا بعض الناس مثلا إذا كان خصومة بين غني وفقير، طيب ربما يكون الفقير هو الظالم، الفقير هذا مثلا يعني اعتدى على مال الغني وأخذ شيئا ليس له بحق، وأنت طلب منك أن تشهد مثلا بينهم، فربما بعض الناس يحابي الفقير إشفاقا عليه. لكن يعني هذا زي قصة الذي له 99 نعجة والذي له نعجة واحدة، في هذه القصة يعني سبب معاتبة الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام أنه في هذه الخصومة أن رجلا كان يملك 100 نعجة، هو صاحب 100 نعجة، رجل صاحب 100 نعجة وهذه ملكه حلال والذي أحله الله تعالى له، وجاء شخص واعتدى على يعني على مال صاحبه الغني وأخذ سرق نعجة من نعاج الغني. يعني هذا الرجل الفقير سرق نعجة من نعاج الغني، لكن هذا الفقير يعني سرقها وأخذها بغير وجه حق. ف يعني لما رفع الأمر إلى داود عليه السلام، فالرجل اللي هو اللص سارق النعجة يقول يعني طبعا الملك يعني على لسان صاحب يعني على لسان هذا صاحب النعجة يقول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزمي في الفطر. يعني صاحب النعجة اللص وسارق النعجة يقول إن هذا أخي له 99 نعجة، يقول يعني فلان هذا عنده 99 نعجة ومش مكفياه وجاي طمعان في النعجة اللي معي ويريد أن ينازعني فيها ويريد يأخذها مني وهو عنده 99 نعجة ومش مكتفي بيها. طيب ما هو أصلا كان عنده 100 وأنت معتدي عليه وأخذ هذه النعجة بغير وجه حق. فداود عليه السلام يعني أشفق على هذا الفقير وكذا يعني ورحمه ومال إليه بدون أن يتثبت في الأمر ويتأكد يعني أنه يعني هل هو فعلا ظالم أو مظلوم. المقصود أنه أحيانا يأتيك خصومة بين طرفين، واحد مثلا غني وكذا، مثلا شخص مثلا مليونير وجاي مثلا ينازع شخصا فقيرا مثلا في $1,000 مثلا، وربما يكون الفقير هذا هو الظالم والألف دولار هذه ليست بحقه، أخذها بطريقة يعني فيها سرقة أو فيها اعتداء أو فيها احتيال وأخذها بغير وجه حق مثلا من هذا الغني أو كذا. فأحكم بالحق، يعني لا تحابي غنيا لغنى، لا تكن في صف الغني من أجل الغنى ولا تكن في صف الفقير من أجل الفقر. فيقول سبحانه وتعالى إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى به، الله تعالى يتولى الغني والله تعالى يتولى الفقير. واحكم بالعدل، كن مع صاحب الحق بغض النظر عن كن صاحب الحق، والله طلع صاحب الحق هو الغني ولا طلع صاحب الحق هو الفقير، يعني أعطي الحق لصاحبه ولا تحابي هذا لغناه ولا هذا لفقير. فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى والعصبية على ترك العدل في أموركم وشؤونكم. الهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه، وطبعا اتباع الهوى هذا يعني من جهتين، يعني إما من جهة المحاباة لأحد الطرفين، يعني أنك تحب أحد الطرفين فتميل لصالحه في القضية أو في الخصومة، أو أنك تكره أحد الطرفين وتنفر عنه فتتحامل عليه. فالهوى أحيانا يحمل الإنسان على يعني أن يشهد لشخص بما ليس له بسبب أنك يعني تحب هذا الشخص وتميل إليه أو له معروف عليك أو لك بينك وبينه قرابة أو مصلحة أو كذا، فتميل إلى هذا الشخص وتعطيه ما ليس بحقه. وأحيانا الهوى يحمل الإنسان على العكس، يعني أنك أن تكون يعني مبغضا لأحد الطرفين في الخصومة وبينك وبينه نفرة وبغضاء، أو يعني سبق أنه أساء إليك في أمر أو شيء من هذا القبيل فتتحامل عليه وتظلمه حقا. فينهى الله سبحانه وتعالى عن هذا، يقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا تتبعوا ما تهواه أنفسكم وما تريده أنفسكم. أنت لك مصلحة في أن يفوز هذا أو يفوز هذا أو يهزم هذا أو يهزم هذا، فلك مصلحة ونفسك تهوى هذا الشيء وتميل إليه، لا تتبع الهوى، فإن الهوى المتبع هذا من المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات: هوى المتبع وشح المطاع وإعجاب المرء بنفسه. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، ثلاثة أشياء تهلك الإنسان. أول هذه المهلكات هوى المتبع، أن الإنسان يتبع هوى نفسه. فإذا المطلوب أن الإنسان ينهى النفس عن الهوى، يعني النفس البشرية بطبيعتها تهوى بعض الأشياء، وقد تهوى شيئا أحله الله وقد تهوى شيئا أحرمه الله. فالذي يتبع الهوى هو الذي يطيع نفسه في يعني إذا هويت ما حرم الله سبحانه وتعالى أو كذا. فالنفس قد تهوى الظلم، يعني لكونها لها مصلحة عند أحد الطرفين فتحب أن يفوز هذا رغم أنه ليس هو بصاحب الحق وكذا. فينهى الله تعالى عن اتباع الهوى، الإنسان عليه أن يعصي هواه ويجاهد نفسه ويقاوم هذا الهوى. هوى المتبع وشح المطاع، أيضا النفس البشرية جبلت على الشح على البخل، ولكن المشكلة يعني أن بعض الناس يطيع هذا الشح، يعني إذا لم تطع هذا الشح فإنك تكون قد وقيت شح نفسك وتكون من المفلحين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالذي يوقى شح نفسه يعني النفس البشرية طبعت على الشح وعلى البخل، ولكن المؤمن يعني يعصي هذا الشح، يعني نفسه إذا أراد أن يتصدق فنفسه يعني تحاول أن تبخله أو تقلل مثلا من المقدار الذي يريد أن يتصدق به، يكون مثلا يعني النفس المطمئنة وكذا، يعني والملك الذي يحث الإنسان على الخير أو كذا ربما يعني يشجعك على أن تتصدق مثلا 1,000 فيأتي شح نفسك ويقول لك طب خليها إيه 500 ومش عارف أنت عليك التزامات وعليك كذا وعليك كذا. فمن يوق شح نفسه المؤمن يعني لا يطيع شح نفسه وإنما يعصي هذا الشح، يعني نفسه تأمره بالشح ويعصي هذا الشح. فالشح إذا عصاه الإنسان فإنه لا يضر، لكن إذا أطاعه فإنه يضر ويكون من المهلكات. هذا الشح المطاع الذي يطيعه الإنسان ويسير وراءه فإن هذا يحمله على ليس أحيانا يعني ليس فقط يعني على ترك النوافل والصدقات التطوع وكذا، بل قد يحمل الشح الإنسان على أن يبخل بأداء ما أوجب الله تعالى عليه، ويبخل بأداء الحقوق إلى أصحابها، يظلم الناس حقوقهم مثلا يقترض مالا ويحمله الشح على أن يمتنع عن رده، أو يشتري بضائع ويحمله الشح على يعني أن يتحايل على أصحاب الأموال وهكذا. وكذلك الإعجاب بالنفس هذا أيضا من المهلكات. فمن المهلكات الهوى المتبع، فهنا يحذر الله تعالى من هذا ويقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويعني من هذا القبيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليقدر الأموال على يهود خيبر، يهود خيبر يعني كانوا قد اتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يسددوا إليه كل يوم كل سنة يعني مقدارا معينا من الثمار ومن التمور وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يخرص يعني يقدر ينظر إلى النخيل، هم كانوا يعطون الشطر للرسول صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرص، فهو ينظر إلى النخيل ويقدر يعني يقول مثلا الثمار التي ستأتي بها النخيل هذه السنة، لأنه عنده خبرة في الزراعة، فيقول يعني الثمار التي ستأتي بها النخيل هذه السنة مثلا هتجيب مثلا 1000 مثلا وسق أو طن من التمور أو كذا، فإذا إيه عليكم أن تعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا 500 أو كذا. فاليهود خافوا أن يظلمهم عبد الله بن رواحة ويتحامل عليهم ويقدر عليهم يعني كمية من التمور أكبر من التي عليهم. فبين لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه يعني لا يمكن أن يظلمهم وأنه لا يمكن ألا يعدل فيهم. فقال اليهود لعبد الله بن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، لما طمأنهم أنه لا يمكن أن يظلمهم فقال قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. معنى تلووا يعني تحرفوا الشهادة وتغيروها، وإن تلووا يعني تحرفوا الشهادة أو تغيروها، من اللي وهو التحريف وتعمد الكذب. أو تعرضوا يعني تكتموا الشهادة وتتركوها، فيقول تعالى وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا يعني تحرفوا الشهادة، تشهدوا يعني هذا الإنسان يطلب منه الشهادة فيذهب ويشهد ولكن يشهد بغير الحق، يحرف الكلام ويحكي القصة يعني على خلاف الواقع بسبب المحاباة لأحد الأطراف فيحكيها فينقص منها أو يزيد، فهذا هو اللي اللي هو تعمد الكذب والتحريف والزيادة والنقصان. أو تعرضه الإعراض هو أن يترك الإنسان أداء الشهادة التي حملها، يكون قد شهد اعتداء شخص على آخر أو شهد أخذ شخص مالا من آخر أو كذا، ثم يحتاج إليه ويطلب منه أن يشهد بالحق فيأبى ويمتنع من الشهادة ويكتم. فيقول سبحانه وتعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فحسابكم على الله سبحانه وتعالى ولن يخفى ذلك على الله، فالله تعالى هو الخبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وكتمان الشهادة وتحريف الشهادة كلاهما مذموم وقد توعد الله تعالى فاعله. فقال الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إلا إذا كان الإنسان عذر، يعني إذا كان سيتعرض للضرر، إذا شهد يعني مثلا بالحق سيسجن أو يضرب أو يتعرض يعني لإيذاء مثلا لا يطيقه أو كذا، هذا من باب الضرورات يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان يعني الإنسان لن يلحقه يعني أذى، لا ضرب ولا حبس ولا كذا ولا إيذاء، وليس عليه ضرر في الشهادة، ولكن فقط لكونه يحابي هذا الشخص أو يعادي هذا الشخص فيمتنع من الشهادة، وليس هناك شهود غيره، يعني أيضا هناك فرض الشهادة، إذا كان هناك يعني عدد كبير فيكفي أن يشهد بعضهم، يعني إذا امتنع بعضهم شهادة الآخر وخلاص يحصل المقصود. لكن إذا لم يكن هناك غيره متعين هو للشهادة وليس عليه ضرر في الشهادة إلا أنه يعني يحابي شخصا أو يعادي الآخر فيمتنع من الشهادة ويكتمها، فإن هذا إثم كما قال الله تعالى، فإنه آثم قلبه. وكذلك إذا شهد بغير الحق فإنه يكون مشاركا في الظلم، فلهذا حذر الله تعالى من تحريف الشهادة ومن كتمانها، فقال: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآيات الكريمة، ونتوقف عندها الليلة إن شاء الله. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.